ولكن هل يلزم من التوكل أن لا نفعل الأسباب؟ الجواب لا، توكل وفعل الأسباب، لكن لا تعتمد على السبب، لأن السبب قد يتخلف، قد يتخلف المسبب لأن الله هو الخالق عز وجل، لكن توكل على الله وفعل الأسباب. أسألكم، من سيد المتوكلين؟ من؟ والله جواب موضح فيها هذا. من سيد المتوكلين يا جماعة؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا أشكال فيه. طيب، هل كان يفعل الأسباب الواقية من الضرر؟ نعم، كان إذا غزا لبس الدرع، والدرع قميص من حديد لئلا تصل السهام إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان أحد، كانت غزوة أحد، ظاهر بين درعين، يعني لبس درع، كل هذا تقوية للسبب المانع من وصول السهام إليه. ولهذا لو قال قائل أنا أبجس في البيت وإن كان وجزتني يتيم الرزق، لا يبيع ولا يشري ولا يعمل ولا شيء، قال أجلس، إن كان يجب يجي، أيكون هذا متوكل على الله؟ لا، هذا متواكل وليس متكل على الله. نقول افعل السبب. الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا إيش؟ فامشوا بما فيها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب، رجل آخر يا والله أنا أحب الذرية، وإن كان الله يبي قدر لي ذرية فسيأتون، قل له تزوج، قال لا ما تزوج، ليش تزوج؟ إن كان الله يعطي ذرية بدون ما يجون ينبتون في الصف، لا، لابد أن تفعل الأسباب. كل إنسان لابد أن يفعل السبب، وإلا فإنه غير صادق في توكله، لأن الله تعالى حكيم، جعل للمسببات إيش؟ أسبابا، من أجل أن ترتبط الأشياء بأسبابها من حكمة الله عز وجل. أما إذا وصل الأمر إلى العجز فحينئذ لم يبقى عليك إلا التوكل، يعني إذا عجزت عن الأسباب حينئذ ما بقي إلا التفريط المطلق، وهو الاعتماد على الله تعالى اعتمادا مطلقا، وسييسر الله لك الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.